إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الدعوة أمر الله، والصلاة أمر الله، وأقيموا الصلاة، والزكاة أمر الله، وآتوا الزكاة. فهذه أوامر الله عز وجل، أوامر فيما يخص النفس وأوامر فيما يخص الغير. الدعوة دعوة إلى الله هي أولا حاجتي أنا، وهي مسؤوليتي أنا، وواجب علي أن أقوم بها وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة، كل بقدر علمه واستطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأمته آخر الأمم، وهي خير أمة، خير أمة أخرجت للناس. فإذا نحن قمنا بالدعوة نكون قد اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والدعوة. وهذه الأمة لماذا تحشر هذه الأمة مع الأنبياء والرسل يوم القيامة؟ لماذا تكون مع الأنبياء والرسل؟ لأنها تقوم بما قام به الأنبياء والرسل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما. هذه الأمة لماذا يعني تكون مع الأنبياء والرسل وتقترب منهم وتراهم يوم القيامة؟ ولأن جهدها كجهدهم، ليس عبادتها كعبادتهم. الله ما ذكر عبادة نبي واحد، لكن فصل الله عز وجل في سورة البقرة وآل عمران وفي سورة التوبة وفي سورة يعني النساء وفي جميع سور الشعراء وفي هود وفي يونس وفي جميع سور القرآن، الله فصل دعوة الأنبياء، لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء. أول فريضة تعلمتها فريضة الإيمان، والفريضة التي تليها فريضة الدعوة. فليس على أجساد الصحابة في مكة لمدة 10 سنوات إلا فريضة الإيمان والتوحيد وفريضة الدعوة إلى الله. كل الصحابة الذين آمنوا في بداية الدعوة كلهم دعوا إلى الله، ولم تشرع الفرائض إلا بعد يعني قبل الهجرة بسنة شرعت الصلاة، ثم توالت الفرائض في المدينة ونزلت كالمطر، فتلقاها الصحابة بالمحبة والتعظيم والذل لله عز وجل. فهذا الإنسان غالي جدا عند الله، ولهذا خلقه الله عز وجل بيده وخصه بخصائص وشرفه على سائر المخلوقات، وجعله أو خصه بكرامات دون غيره من المخلوقات. فالمخلوقات كما قلنا 6 أجناس: الجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن والملائكة. والإنسان هو أشرف هذه المخلوقات، لأن الله خصه بكرامات. كرامة الأولى أن الله خلق الإنسان بيديه، والثانية وخلق جميع المخلوقات بأمره، خلق جميع المخلوقات بأمره، لكن الإنسان الله خلقه بيديه جل جلاله. الثانية أن الله نفخ فيه من روحه. الثالثة أن الله علمه أسماء كل شيء، فآدم أعلم الخلق بالله، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقى هذا العلم، يعني جميع كمالات الأنبياء جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعني أعطى الأنبياء العلوم والأخلاق، جميع الأنبياء أعطاهم العلوم الإلهية والأخلاق الحسنة، وجميع هذه العلوم والأخلاق انتشرت، الله نثرها في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. فهذه الميزة الثانية أن الله عز وجل نفخ فيه من روحه، والثالثة أن الله علمه أسماء كل شيء. الرابعة أن الله لا يرضى أن يسجد أحد لغيره، لكنه أسجد جميع الملائكة الذين هم أشرف المخلوقات، أسجدهم للإنسان تشريفا له، تشريفا لهذا الإنسان. الرابعة أو الخامسة أن الله خلق جميع المخلوقات قبل الإنسان وسخرها لخدمة الإنسان، فكلها خادمة للإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ لماذا الله عز وجل جعلها خادمة للإنسان كلها في خدمته؟ ليتفرغ هو لعبادة الله عز وجل، وينظر ببصره إلى العالم المشهود، وينظر ببصيرته أو بقلبه إلى عالم الغيب، فيخترق المخلوقات إلى خالقها، ويخترق الصور إلى المصور، ويخترق الدنيا إلى الآخرة. فهذا الإنسان هذه الكرامة الخامسة. السادسة أن الله خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض في الدنيا، حتى يكون خليفة في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مستخلف على الأوامر الإلهية، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويؤدي الأمانة، ويؤدي الأمانة ويفعل الأوامر ويجتنب النواهي اختيارا، لكن غيره من المخلوقات تمتثل أمر الله إجبارا لا اختيارا، هي مفطورة على التسبيح والتهليل والتقديس، مفطورة على عملها. لكن هذا الإنسان جعل له مصرفان، مصرف للطاعة ومصرف للمعصية، مصرف للإيمان ومصرف للكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فالذي جاء إلى ربه اختيارا أفضل من الذي جاء إلى ربه إجبارا. هؤلاء الله عز وجل جميع المخلوقات الله سخرها للتسبيح وتعظيم، لأنه عظيم وملكه عظيم وأمره عظيم، فخلق مخلوقات لا يحصيها إلا هو، وجعلها تسبح بحمده وتشهد بوحدانيته، وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته جل جلاله. فأعلى شيء في هذه الحياة هو أن يكون الإنسان مؤمن متصل بالله عز وجل، متصل بالكبير، متصل بالعظيم، متصل بالقوي، متصل بالقادر على كل شيء، متصل بالرحمن الرحيم، متصل بالعزيز، متصل بالكريم، متصل بالقهار. ربه عظيم، ليس إله مخلوق مساوي له ولا مخلوق دونه، إنما معبوده ربه الذي فوقه، الذي هو خالق كل شيء وبيده كل شيء. فالله عز وجل أراد من هذا الإنسان أن يتوجه إليه في الدنيا ليكون خليفة في الأرض، خليفة في الأرض يقيم أمر الله عز وجل على نفسه وعلى غيره. فبعث الله الأنبياء والرسل وأعطاهم أفضل حياة، والتي هي حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهو في الدنيا الله عز وجل يريد أن يكون خليفة في الأرض، خليفة يعني خليفة مستخلف يقوم بشؤون الخلافة، ذكرا لمن ولاه الخلافة، وتمجيدا له، وتسبيحا له، وتقديسا له، وتعريف الناس به، وتعريف الناس بما عنده وما في خزائنه. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فهذا الإنسان جعله الله خليفة في الدنيا ليقوم بشؤون الخلافة. إذا قام بشؤون الخلافة فيكون ملك، لأنه ملك شهواته وملك وقته وملك جوارحه، فسخرها في خدمة مولاه ومنعها من معصيته. هذا هو الملك الذي ملك نفسه وصرفها في طاعة مولاه. هذا الملك ينتقل من هذا الملك العظيم في الدنيا إلى ملك أعظم منه يوم القيامة، ليكون جليس ربه يوم القيامة. إن متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو ملك شهواته وملك أوقاته وملك جوارحه وسخرها في طاعة الله. فالله عز وجل يوم القيامة يجلس الملك مع الملك، الملك الصغير مع الملك الكبير. هذا الملك غالي جدا عند الله، يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يرى ربه ويسمع كلامه ويكون بالقرب منه ويتلذذ برؤيته وبرضوانه، لأنه قام بهذا العمل. فهذه الخصائص التي يعطيها الإنسان تميزه عن غيره، وعليه مسؤولية بقدر هذه النعمة. سوف يسأل عن هذه النعمة وعن هذه الخلافة، ماذا عملت في هذه الخلافة؟ سيسأل الإنسان 10 أسئلة، يعني من ربك، ما دينك، من نبيك، ويسأل عن عمري فيما أفناه، وعن يعني شباب فيما أبلاه، وعن مالي من اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل هذه الأسئلة الكبار يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون. سيسأل الإنسان أمامه أسئلة، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيعد الإنسان لهذا السؤال جواب. والله عز وجل جعلنا في هذه الدنيا وخلط فيها المسلم بالكافر، وأمر المسلم بالجهد على الكافر حتى يكون الناس يعني صفا واحدا يعبدون الله وحده ولا شريك له، لكن بالجهد والتضحية. فجهد الأنبياء جهد عظيم وجهد كبير، الله عز وجل بينه في القرآن يعني بيانا، وقص علينا أخبار الرسل مع أممهم، لأننا أمرنا أن نتعرف على أحوال الأنبياء والرسل لأنهم دعاة إلى الله، فلا بد أن نعيش في الجو الإيماني. الجو الإيماني يزيدني إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الجو الإيماني يجعل هذا الإنسان يتصل بالخالق ويتعلق به ويستأنس به ويتلذذ بمناجاته ويدعو إلى ما يحبه ويرضاه ويجتنب ما يسخطه ويكرهه جل جلاله. لا بد للمؤمن من الجو الإيماني، كما أنه لا بد للنباتات من الجو الذي يجعلها تحيا، لابد من الشمس ولابد من الماء ولابد من الضوء ولابد من التربة حتى تخرج الفواكه وتخرج الخضار من الأرض. كذلك هذا الإنسان حتى تخرج منه أجمل الصفات وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، لابد له من جو إيماني يرفع منسوب الإيمان عندي، يرفع منسوب الإيمان. كلما عرفت عن الله وأسمائه وصفاته ازداد إيماني، ثم ازدادت أعمالي، ثم ازدادت أخلاقي. هكذا يترقى الإنسان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأجواء الموجودة الآن في العالم على قسمين: القسم الأول الجو الغافل أو الأجواء الغافلة، وهذه أغلب أجواء البشرية غافلة، غافلة عن الله وعن اليوم الآخر، غافلة عن ربها جل جلاله الذي خلقها واستضافها في هذه الدنيا. فالأجواء الغافلة لا شك أنها تعنى بالمخلوق أيا كان، وتعنى بالدنيا وزخرفها وشهوات النفس. والأجواء الإيمانية منجية لأنها تعنى بالخالق والدار الآخرة. إذا عاش الإنسان في الجو الغافل لا يبالي الشيطان بصلاته ولا صومه ولا عبادته، لأنه لا روح فيها ولا ثمرة لها، لا روح فيها ولا ثمرة لها، لأنها الجسد، لأن الجسد محبوس والقلب يتجول في الدنيا بالتزيين والزيادة والنقص والزخرفة. فجهد الأنبياء على الإنسان وجهد أعداء الأنبياء خارج الإنسان. والله عز وجل يربي عباده المؤمنين في الجو الإيماني، الشيطان يربي أتباعه في الجو الغافل. والأجواء العالمية الآن أكثرها غافل، يربي فيها الشيطان أتباعه على الفساد وعلى الرذيلة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فبالدعوة يعني تصنع الأجواء الإيمانية، والداعي ينزل من الجو الإيماني ويخترق الجو الغافل فيستخرج الغافلين من كفار أو عصاة. الداعي مليح يذهب إلى قبيح فيستنقذ إنسان من النار، يكون سبب لهدايته. يعني الداعي يدعو إلى الله يعني يجعله الله عز وجل سببا لتحويل القبيح إلى مليح، فيدخل مليح جديد في الدين ويزداد هو ملاحة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما العابد فقط، العبادة، الداعي عنده العبادة والدعوة، والعابد عنده توازن بين يا المزمل قم الليل إلا قليلا وبين يا المدثر قم فأنذر. الداعي عنده العبادة والدعوة، لكن من كان عنده الدعوة فقط فهو مليح، يذهب إلى مليح كالمسجد فيزداد ملاحة، يعني هو يعني يزداد ملاحة. وكل ما عمل الإنسان عمل صالح ازداد إيمانه وازدادت أعماله. لكن الداعي مليح يذهب إلى قبيح من كافر أو عاصي ويخترق الأجواء الغافلة فيزداد هو ملاحة وينشر الملاحة ويدخل مليح جديد في الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كما سيأتينا عمل هذا العمل. فنتيجة للجو الإيماني، هذا الجو الإيماني ننزل منه إلى الجو الغافل، ننزل من الجو الذاكر إلى الجو الغافل، هذا هو الدعوة. والجو الغافل صعب على النفوس، صعب جدا على النفوس، لأن الإنسان بالجو الغافل يعني يصعب عليه أن يعني يقوم بالدعوة، لأنه بين هؤلاء الناس يعني الذين المخالفين له في فكره وفي عمله. لماذا يكره الناس الدعوة، ولماذا يعني الناس لا تقبل على الدعوة؟ لأن الدعوة تستهلك من الإنسان يعني شيء عظيم، شيء كبير. فأسباب عدم القيام بالدعوة كثيرة، منها الجهل بأجل القيام بها. يعني من دعا إلى الله ودخل في صحيفته يعني أناس بسببه فله مثل أجرهم. فمن أسباب عدم القيام بالدعوة الجهل بأجل القيام بها. فلابد أن نعرف فضائل الدعوة كما سيأتينا إن شاء الله، نعرف فضائل الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك الجهل بأحوال العالم، الطبيب إذا مشى في العالم رأى المرض المتفشي فخفف من نومه وبدأ يعمل ويجتهد يعالج الناس. كذلك الداعي إذا انتشر وجد أكبر وباء في البشرية أكبر مرض متفشي في العالم الكفر والشرك والبدع، فلا بد من إصلاح أحوال الأمة وربطها بخالقها والتي يعني تسكن في أرضه وتأكل من رزقه، فلا بد أن تطيع كسائر المخلوقات الكبرى، الشمس أطاعت فأنارت، والأرض أطاعت فأنبتت، والسحب أطاعت فأمطرت. هكذا الإنسان لابد من الجهد عليه حتى يطيع يعني العظيم جل جلاله، يطيع الكبير، يطيع الذي خلقه وصوره، يطيع مالك الملك جل جلاله. لابد أن نعرفه بالإله العظيم. كذلك الجهل بحكم الدعوة، دعوة أول فريضة على الأمة بعد الإيمان، فريضة الدعوة. ليس في مكة أي عمل إلا الدعوة، ليس مع الإيمان والتوحيد أي عمل، لا يزاحم الدعوة أي فريضة من الفرائض العملية، لا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، هذه كلها جاءت في المدينة. لكن الصلاة فرضت بداية في مكة ثم نزلت تفاصيلها في المدينة. ماذا تعلم الناس في مكة؟ تعلموا الإيمان والتوحيد والدعوة. وفي مكة يعني بيان أصول الدعوة، ففي مكة تعلم الإيمان والتوحيد وتعلم والفضائل اللي هي فضائل الدعوة والصبر على الدعوة. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر صبرا جميلا، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت. يعني الله عز وجل يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بالدعوة، لأن هذه الأمة كالأنبياء أعطيت الدعوة، لأنه ليس في هذه الأمة نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات وترك لنا باقي الأرض وباقي الناس ندعو إلى الله. فأول ما تعلمت الأمة الدعوة، يعني تعلمت الأعلى ثم تعلمت ما دونه. الأعلى هو الدعوة، لأن الدعوة تحتاج إلى تضحيات وصبر وإنفاق، تحتاج إلى التضحية بالوقت والمال والنفس والشهوات والأهل والأولاد وكل شيء، كما ضحى إبراهيم وضحى محمد صلى الله عليه وسلم وضحى الصحابة هؤلاء المهاجرون. لولا يعني المهاجرون الذين جعلهم الله عز وجل يتلقون أصول الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر الدين في العالم. وإذا كل نبي أعطي الهجرة، كل نبي أعطي الهجرة، موسى هاجر، إبراهيم هاجر، إني مهاجر يا ربي سيهدين، محمد صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. فالهجرة دلالة على على على الهم، وعلى أنه هذا هذا هذا الداعي يريد أن ينشر يعني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين، ينشر بذرة التوحيد، بذرة الإيمان، بذرة الصدق، بذرة العمل الصالح في العالم. فلا بد أن يتحرك ويمشي كما مشى إبراهيم من الشام من العراق إلى الشام، من الشام إلى مكة، ومشى موسى من مصر إلى بلاد الشام، وهكذا يعني الأنبياء كلهم قاموا بالهجرة والدعوة. كذلك قوة الابتلاء عن القيام بها، الداعي يصعب عليه أن يقوم بالدعوة، أو الإنسان يصعب عليه، لأن الدعوة فيها ابتلاءات عظيمة. لماذا يبتلى الأنبياء؟ يبتلى الأنبياء لئلا يتعلق الناس بهم، وليكونوا أقرب تضرع وانكسار بين يدي الله، ولتعظم أجورهم عند الله عز وجل بقدر الصبر على الناس، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، والصبر على الأقدار، تعظم الأجور عند الله عز وجل. وأغلى شيء وأعظم شيء هو الدين، هو الإيمان. ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا شيء فيه اللذة والأنس والسعادة إلا الإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا الصحابة لما عرفوا تركوا مكة وتركوا كل ما يملكون وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرهم الله عز وجل في سورة الحشر كما تعلمون، يعني الفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. هذه يعني هذا ترتيب الدعوة، ترتيب الدعوة أن أترك من أجل الله، ونترك الأدنى من أجل الأعلى، ونترك المحبوب لما هو أحب، ونترك محبوبات النفس لمحبوبات الرب جل جلاله. فأسعد الناس في الدنيا هم الأنبياء، لأنهم أعرفهم بالله عز وجل وما يجب له. وأسعد الناس بعد الأنبياء هم أتباع الأنبياء، لأنهم دخلوا جنة المعرفة، معرفة بالله، معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده ووعيده، واتصلوا بالملك العظيم جل جلاله طاعة له وشكرا له وامتثالا لأمره وخضوعا وانكسارا بين يديه. علاقتهم مع الملك الكبير الذي خلق الممالك وقسم الملك على خلقه، الذي بيده ملكوت كل شيء جل جلاله، علاقتهم مباشرة مع الملك، إما وقوفا بين يديه يا أيها المزمل، أو وقوفا بين يدي خلقه لتحبيبهم إليه يا أيها المدثر. فأنا عبده، ليس عندي عمل إلا هذا وهذا. الدين خطوتان، خطوة للعبادة أو خطوة في الدعوة، خطوتان لا ثالث لهما. فكذلك الجهل بمقصد حياة المسلم من هذه الأمة. ما مقصد حياة المسلم من هذه الأمة؟ كان يعني الأمم السابقة يقومون بالدعوة وعلى ويأمرون أممهم بالعبادة، ليس عليهم الدعوة، لكن هذه الأمة عليها العبادة والدعوة. فمقصد حياة الإنسان في هذه يعني من هذه الأمة الدعوة والعبادة على حد سواء. يجب علينا أن نقوم بالدعوة، لأننا أعطينا وظيفة الدعوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما حجم وقت الدعوة من حجم العبادة؟ الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، تعلموا الأوقات الخمسة وتعلموا الصلاة في يوم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة بأركانها تعلموها في يوم واحد. الزكاة تعلموها كذلك في يوم واحد، تأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، هذه الأوامر كلها جاءت في المدينة. الصوم تعلموا في يوم واحد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الحج تعلموا في ستة أيام، ستة أيام يعني في اللي هي يعني اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ستة أيام. ثلاثة أيام لمعرفة الصلاة اللي أركان الإسلام، ومعرفة الزكاة، ومعرفة الصوم، ثلاثة أيام. ستة أيام للحج، هذه تسعة أيام لمعرفة الأحكام، وباقي 23 سنة كلها في أصول الدعوة وكيف نقوم بالدعوة وكيف نحمل الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في في في في, في لما حج في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد منكم الغائب لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خاطب الرجال والنساء، وخاطب العلماء والعامة، وخاطب جميع العرب والعجم وكل من آمن بالله. فقام الصحابة بهذا الجهد رضي الله عنهم، حتى الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه. هم السابقون الأولون، سابقون الأولون هم يعني الأنصار الذين سبقوا في بيعة العقبة الأولى والثانية، والمهاجرون هم الذين شهدوا بيعة الرضوان وعددهم 1400. هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ذكرهم بصفاتهم لا بأنسابهم، هذه الصفة. والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة والقرون التاتي بعدهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. انتهى. معرفة أحكام الشريعة في ثلاثة أيام، طريقة الوضوء مرة واحدة لا تتغير من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الصلاة واحدة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الآن الأمة ماذا أعطت لمعرفة الأحكام وماذا أعطت للدعوة؟ يكفي لمعرفة الأحكام هذه الثلاثة أيام أو هذه يعني تسعة أيام، والباقي كله للدعوة. سهل أن نعرف طريقة الصلاة، طريقة الصوم، واجبة الزكاة، يعني من يجب عليه الزكاة، هذه الأمور سهل تعلمها، لأن إذا عرفناها باليقين على أنها هي سبيل النجاة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، عرفناها مرة واحدة، كما نعرف طريقة الخياطة، طريقة قيادة السيارة، طريقة إعداد الطعام، كذلك نعرف طريقة الوضوء، طريقة الصلاة، يعني طريقة الحج، مرة واحدة نعرفها. لكن باقي الآن أمم وخلائق كثيرة لا يعرفون الله ولا يعرفون أوامر الله ولا يعرفون أيام الله. ولهذا يعني العلم الإلهي أعظم العلوم. أول شيء يجب أن نعرفه أن نعرف من ندعو إليه. الذي ندعو إليه هو الله، لابد أن نعرفه بأسمائه وصفاته ونعرف الناس به. لماذا نعرف الناس بالله؟ الله عز وجل أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا الله، مالك هذا الملك العظيم. يعني نعرف بأسمائه وصفاته، الله عز وجل يبين أسماءه وصفاته في القرآن الكريم. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فهذا القلب يتغذى بهذه الإيمانيات حتى يعظم الله في قلبي ويعظمه الناس ويعظم الله عز وجل في قلوب الناس. فلابد أن نعرف بالإله العظيم قبل كل شيء، نعرف بالمعبود قبل العبادة. العبادة سهل نعرف الناس بها. إذا عرفت الناس العظيم وعرفت المنعم جل جلاله الذي خلق هذا الكون وملأه بنعمه، جعل لنا مائدة مفتوحة، هذه المائدة موضوع عليها 40 مليون صنف لنا وللبهائم التي ترتع معنا في هذه الحياة، 40 مليون صنف من النباتات، وموضوع عليها 40 مليون من الحيوانات، ومليون أكثر من مليون من الأسماك. هذه المائدة الكبيرة العظيمة يأكل منها جميع الخلق الذين خلقهم الله ولهم أرواح وهم أحياء. هذه مائدة رب العالمين لنا وللبهائم وللحوام والحشرات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فنعرف الناس بهذا المنعم ليحبوه ويسألوه إذا أرادوا أي شيء، إذا أرادوا أي حاجة، إذا أردت الشفاء سألت الشافي، إذا أردت القوة سألت القوي، فكل قوة في العالم من قوته، ولو سلب القوة عن الجبال لتهدد، لو سلب القوة عن النار لانطفأت، لو سلب القوة عن كل شيء لا فنية وتفتت. هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي، وهو الرحمن الذي خلق الرحمة في كل رحم. وأنا أحب من يكتب على معنا في الشاشة جزاه الله خير يحاولوا يعني يتابعنا، لأن القصد أن نفهم. إذا فهمنا نحن يعني وعرفنا المقصد سهل أن نستدرك هذا. لابد أن نتوجه بالقلب وبالسمع والبصر، ونجلس بالأدب، ونعظم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجلس بالمحبة والتواضع والانكسار والافتقار إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع رؤوسهم الطير. فنجلس بهذا الافتقار. ليس الناس هم الذين يحتاجون، إنما أنا الذي أحتاج. فالدعوة الأصل للداعي ولغيره، للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا، لأنه إذا تكلم في شيء جاء في حياته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أعظم نعيم في الدنيا هو معرفة الله وعبادته بموجب هذه المعرفة. وألذ جهد في الدنيا كلها ليس الصناعة ولا التجارة ولا الزراعة، هذه مطالب الله أمرنا أن نجتهد على الأرض ونجتهد عليها، ولكن في جزء من الوقت، لكن جل الوقت أن أدعو إلى العلي العظيم جل جلاله، وأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هو ملك عظيم، أهل أن يعبد وأهل أن يحمد وأهل أن يشكر. هو الملك جل جلاله الذي خلق الملك والممالك والمماليك. هو العزيز الذي كل عزة في البشرية من عزته جل جلاله، يملك العزة والذلة، ويملك جل جلاله ما في السماوات وما في الأرض. فنحن عبيده تلهج ألسنتنا بذكره وحمده والدعوة إليه وتعليم شرعه. فما أعطي الأنبياء إلا الإيمان والأعمال. فنحن إذا عرفنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته عظمناه وكبرناه جل جلاله واتصلنا به. ويقول بعض العلماء من عرف الله بأسمائه وصفاته تفانى في طاعته. وما هي طاعته؟ طاعته يعني امتثال أوامره بالعبادة بين يديه وبالدعوة بين يدي خلقه. ومجموع هذا وهذا كله عبادة، كله عبادة. العبادة الصلاة والصيام والذكر هذه عبادة، والدعوة عبادة، وتعليم شرع الله عبادة. كل أعمال الدين عند المسلم عبادة لله عز وجل. فأعرف الناس بالله وأسماء وصفاته، وأعرفهم بنعمه ليحبوه ويشكروه، وأعرفهم بوعده لمن أطاعه بالجنة، وعده لمن أطاعه بالأمن في الدنيا والسعادة، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وبالجنة في الآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأعرف الناس بوعيده، ووعيد الله عز وجل وعيد على الكفار بنار جهنم. أعرف الناس بمن أن من كفر بالله وعصاه فسوف يدخل يشقى في الدنيا ويدخل النار في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا عرف الإنسان العظيم وعرف نعمه وإحسانه وعرف وعده وعرف وعيده اشتاق للعمل بشرعه وفعل ما يحبه ويرضاه، وهذا لا نستطيع أن نعرفه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحكن أحسن الناس خلقا وخلقا، فنقتدي به في أربعة أمور: في نيته وفكره، في أقواله، وفي أعماله، وفي أخلاقه. هذه الأربعة أمور هي ملخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله رحمة للعالمين، ومجموع حياته ثلاثة أمور: طريقة حياة، ومقصد حياة، وفرائض حياة. طريقة الحياة هي كيف تكون حياتي كلها لله، عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند السفر وعند البيع وعند الشراء وبين يدي ربي. طريقة الحياة هي أن أصبح حياتي بالإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه يعني طريقة الحياة، أن تصبغ، يعني أخذ التعليمات من ربي، أخذ السنن والأوامر من ربي وإلهي اللي يربيني بنعمه. الأمر الثاني فرائض الحياة. الفرائض الحياة هي الواجبات اللازمة في الشريعة. فإذا جاء وقت الصلاة أصلي، وإذا جاء وقت الصوم أصوم، والواجبات الأخرى من صلة الرحم وغيرها من الأعمال. أما مقصد الحياة فهو مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة هذه الأمة، عشرة أمور نقتدي به صلى الله عليه وسلم في طريقة حياته، نقتدي به صلى الله عليه وسلم في فرائض الحياة التي وزعت على الأوقات كالصلاة والصوم والحج وغيرها من الأعمال، ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في مقصد حياته، مقصد حياته الذي هو الدعوة، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي، إن عشرة أمور: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله كفى بالله وكيلا. هذا الجهد العظيم يحتاج إلى تضحية، تضحيات عظيمة، حتى يعلم الله عز وجل أني تركت ما أحب لما يحبه حتى يعطيني ما أحب يوم القيامة. الله عز وجل خلق الدنيا وملأها بمحبوباته هو، وخلق الآخرة وملأها بمحبوباتي أنا. خلق الدنيا وملأها بمحبوباته، ما على الدنيا زينة لها وإعانة لهذا الإنسان على إكمال محبوبات ربه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أما الزينة الكاملة، الزينة الجمال الكامل والبقاء الدائم والخلود فهو في الجنة، لكن ليس في الدنيا زينة إلا زينة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله منتن علينا واجتبانا وهدانا وملأ قلوبنا بالإيمان، فأعطانا الإيمان الفطري، وعلينا أن نجتهد حتى نحصل الإيمان الكسبي. بأي شيء؟ بالدعوة، بالتعليم، بأعمال البر، بمسابقة للخيرات. فلإكمال الحياة البشرية كلها لتكون يعني حية ذاكرة شاكرة لربها، لابد من الجهد، لابد من الجهد، والجهد على البشرية حتى تكون البشرية كلها في مشارق الأرض ومغاربها على تعبد الله وحده لا شريك له وتمتثل أوامره على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون عندنا يعني نحن نجتهد بأربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهد الأول أن أجتهد حتى تكون حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهد الثاني أن يكون بيتي كبيت النبي صلى الله عليه وسلم قوالا وأعمالا وأخلاقا وأشياء، والجهد الثالث أن يكون مسجدي كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم معمور بالأعمال، والأمر الرابع أن تكون مدينتي كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، إذا اجتهدنا يعني على أنفسنا وعلى بيوتنا وعلى مساجدنا وعلى مدننا، فتتغير حياة البشرية من مزاج البهيمية والإبليسية والسبعية إلى الحياة الملائكية التي نحن يعني نسبق فيها جميع المخلوقات، لأننا عندنا سمعنا وأطعنا، ونحن نستطيع أن نقول سمعنا وعصينا. ليس القصد أن نقول سمعنا، بل القصد أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن الكفار قالوا سمعنا وعصينا، لكن نحن سمعنا وأطعنا اختيارا، والكفار قالوا سمعنا وعصينا اختيارا. فلهؤلاء حكم وعمل، ولهم يوم القيامة ثواب من الله عز وجل، ولهؤلاء عقاب. فلا بد من فقه، يعني فقه الدعوة، حتى نعرف من نعبد وماذا يريد من نعبد وماذا نحن نريد منه جل جلاله. فالله عز وجل فصل دعوة الأنبياء في القرآن تفصيل. القرآن الكريم في أربعة أمور. القرآن الكريم هو كتاب الدعوة، وهو كتاب الهداية، وهو كتاب العلم والأحكام، وهو كتاب الأجر والثواب. من قرأ منه حرفا فله عشر حسنات. هذا لا بأس، نحن نقرأ ونحفظ ونكسب الأجور، لكن عندنا أمور أخرى عظيمة هي الدعوة. الدعوة، الأنبياء قاموا بالدعوة فجاءت الهداية. الله جعل السحب سبب للمطر، وجعل الشمس سبب للإنارة، كذلك جعل الدعوة سبيل للهداية. الله قادر أن يهدي الناس، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكننا تحملنا الأمانة، أمانة العبادة وأمانة الدعوة وأمانة الطاعة لله عز وجل، فلا بد أن نؤديها ولا نعمل عند غير الله، بل يجب أن نفر إلى الله، لا نفر من الله. من اتبع الشهوات يفر من الله إلى شهوات النفس، ومن امتثل الأوامر يفر من الشهوات والاستكثار منها والإسراف فيها إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين، لا يكون إلهي هواي شهواتي الدنيا النفس، واتبع أجعل هذه النفس هي معبودي أركض وراءها وأحقق مطالبها وأزينها بزينة اليهود أو النصارى أو الهندوس أو غيرهم. أنا مطلوب أزين قلبي بالإيمان وجوارحي بالطاعات، لأني عبد لملك عظيم استضافني في بطن الأم 9 أشهر وخلقني وصورني، خلقني في أحسن تقويم. والحكمة من بقائي في بطن الأم تكميل الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية، تكميل الأجهزة التنفسية والهضمية والجهاز التنفسي والقلبي والجهاز الدورة الدموية، وتكميل الأعضاء الخارجية يعني تكمل نمو الأيدي والأرجل والسمع والبصر. فإذا كملت خرج الإنسان من هذه الدار الضيقة إلى دار أوسع منها وهي الدنيا. والمطلوب في الدنيا شيئان: تكميل الإيمان وتكميل الأعمال الصالحة، لا تكميل الأموال ولا تكميل الشهوات، لأن الله قد فصل بأرزاق جميع الخلق، كل الخلق أرزاقهم جميعا قد فصل الله فيها. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فهذا غذاء الإيمان إذا جاء في القلب نسي الإنسان كل شيء إلا الله، وهذا أفضل رباط يرتبط به الإنسان، وأفضل اتصال يتصل به الإنسان بربه جل جلاله وبالعاملين معه في مجال الدعوة إلى الله. إذا من الله علي بهذا فهذه نعمة كبيرة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هو من علينا وأعطانا هذا الدين بدون سؤال، لكنه أرحم الراحمين، أعطانا الأسماع والأبصار والعقول وأرسل الرسل وأنزل الكتب فقامت الحجة، لكن الله قبلنا وأدخلنا في دينه. فمن ليس القصد العمل، القصد قبول العمل. العمل كل يعمل، المسلم يعمل، المنافق يعمل، وكل يعمل، ولكن القصد قبول العمل. متى يقبل العمل؟ إذا كان على السنة وكان خالصا لله عز وجل. وقفت بابا، العجيب أنك الصوت موجود بس عم يروح. أنا أبعد شوي، ما أدري. لا كتير كتير كويس، ما في شيء، بس أن الميكروفون موجود وصوتك عم يروح. شفت من شوي لما جيت راح الصوت، بعدين إجا ردت عمتي قالت لي أنه راح الصوت. رح أفتح مرة تانية. تعملون استراحة، تفتح شوي. ما شاء الله. وقت الدعوة مدته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، يعني كلها في الدعوة، مخصوم منها 9 أيام في معرفة الأحكام، معرفة أركان الإسلام. الآن يجب أن تصرف الأمة، الأمة الآن تشتغل في 9 أيام وأكثرها تارك لل23 سنة. ننظر أنفسنا كم نعطي وقت للصلاة وللصوم وللأعمال الأخرى، وكم نعطي وقت للدعوة. فلابد أن ننتبه وننظر، إذا أردنا أن نعمل لعمل الأنبياء، عمل سيد الأنبياء، ننظر لأفضل طريقة حياة، طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا طريقة الحياة وعندنا فرائض الحياة، لكن نحن تائهون أو مقصرون في مقصد الحياة. البشرية كلها تنتظر الصلاة، تنتظر الصوم، تنتظر الوضوء، تنتظر كيف يقسم المال على السنة، تنتظر أحكام الحدود، تنتظر يعني أحكام النكاح، أحكام الطلاق، تنتظر أحكام الجهاد، تنتظر أحكام الدعوة، تنتظر جمال الإسلام، تنتظر يعني شريعة الله عز وجل في جميع أمور العبادة. من يعلم هذه البشرية؟ الوقت لله، والإنسان الله خلقه وهداه واشتراه، فلا يحل لي أن أشتغل عند غيره. الإنسان يعيش في حياته إما على الهوى أو على الهدى، وغير مسموح للإنسان ثانية واحدة يسير وفق هواه، لأن الموحد لا يتبع هواه بل يعبد ربه جل جلاله، لأن اللي يعني أعظم إله معبود من دون الله هو الهوى، فمن اتبع هواه فقد يعني أشرك مع الله غيره واتبع هواه، لأنه لم يعرف الله. لو عرف الله لما عصاه، لو عرف الله لأطاعه وأحبه وعبده ودعا الناس إليه، لكنه لم يعرف الله، لم يعرف، لم يأتي في قلب الإيمان الذي يولد فيه الجهد للدين والعمل للدين عبادة ودعوة وتعليما وإحسانا. نتذكر هذه المسائل ونذكر بعضنا بعضا بها لنساهم في مجال الدعوة. فالمتكلم والسامع شريكان في الأجر، أعطيتم الاستماع ولن نسمع منكم، وتسمعون ربكم وتسمعون الملائكة الحاضرين وتسمعون أنفسكم هذا الكلام الذي قلناه لمدة 5 دقائق إن شاء الله. فالله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وملأ الدنيا لنا بمحبوباته من أنواع الطاعات. فالله عز وجل بمنه وكرمه هدانا وملأ الدنيا لنا بمحبوباته، هو محبوبات الله عز وجل هي الطاعات من واجبات ومستحبات، بينها الله لنا ورغبنا فيها وهو يثيبنا عليها جل جلاله بمنه وكرمه. فملأ الدنيا بمحبوباته، محبوبات الرب جل جلاله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، محبوبات الرب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محبوبات الرب جل جلاله التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذه محبوبات الرب جل جلاله. الله ذكر محبوباته التي هي أنواع الطاعات التي يحبها، العبادات يحبها الله، تعليم الشريعة يحبها الله، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، المؤمنين، المتقين، المحسنين، الصابرين، الشاكرين، هذه كلها محبوبات الرب. فالله خلق الدنيا وملأها بمحبوباته لنا، فضلا منه أن نقوم بهذه الطاعات والعبادات التي يحبها، فحتى الله عز وجل يوم القيامة يكمل محبوباتنا في الآخرة. محبوباتنا رؤية الله عز وجل، دخول الجنة، سماع كلام الله، القرب منه جل جلاله، رضوانه، الخلود في الجنة. هذه محبوبات النفس. محبوبات النفس الشهوات الموجودة في الجنة، ومحبوبات الروح رضوان من الله أكبر. الله وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله خلق الدنيا وملأها بمحبوباتنا، وخلق الآخرة، خلق الدنيا وملأها بمحبوباته هو، وهي الدين الكامل من عبادات، من إيمانيات وعبادات ومعاملات ومعاشرات وأخلاق عالية. وخلق الآخرة وملأها بمحبوباتنا نحن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن أكمل محبوبات الرب جل جلاله في الدنيا أكمل الله له محبوباته يوم القيامة، وفاز برضوان الله ورؤيته وسماعه والقرب منه ودخول جنته والخلود فيها بالنعيم المقيم. الداعي يمل، ويعني إذا قام بالدعوة يعني تصيبه، تأتي عنده بعض الأحوال والمصاعب، فلا بد أن يعود للجو الإيماني ليزداد إيمان، يمتلئ قلبه بالإيمان ويقهر النفس عن الشهوات، يعني الإسراف في الشهوات هذا يقعد الإنسان عن الطاعة وعن العبادة. فالداعي يمر بأربع مراحل. يكون إذا قوي الإيمان جاء عنده الحماس، علاج الحماس الترتيب للعبادة وقت، وللدعوة وقت، وللتعليم وقت، وللأهل وقت، لنفسك لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الترتيب، لكن أغلب الوقت لا بد أن يكون في الدعوة. إن لك في النهار سبحا طويلة مع البشر، تسبح بين الظالم واللئيم والكريم والقاسي والحلو والمر، لا بد أن تكون تجيد السباحة في هذا المجمع المتلون بألوان الصفات. وجهدي أني جئت من الجو الإيماني الذاكر إلى الجو الكفري أو العاصي الغافل. فلا بد أن الإنسان يسبح سباحة قوية، بمعنى أنه عنده قوة وطاقة إيمانية وعنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، يأتي الداعي الابتلاء وعلاجه الصبر. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. لماذا الابتلاء؟ حتى لا يتعلق الناس بالداعي، حتى يعرف الداعي أنه يعني مخلوق كالناس، حتى يعرف يتضرع الداعي إلى ربه، حتى يعظم أجره، حتى يكون في صف الأنبياء أو مع الأنبياء، كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما معنى الطاعة؟ الطاعة الكاملة، طاعة في الأوامر الانفرادية بالعبادة، والأوامر الاجتماعية بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين. كذلك لابد أن يصبر على طاعة الله، معصية الله. علاج الابتلاء الصبر، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، واصبر وما صبرك إلا بالله. فلابد أن يصبر. جميع آيات الصبر في القرآن على الدعوة. الأمر الرابع أو الأمر الثالث، الملل. داعي يمل من الناس، والداعي تأتي عليه حالتان: حالة الموافقة وحالة المخالفة. حالة المخالفة أقوى له من حالة الموافقة، لأن الداعي إذا وافقه الناس واستجابوا له أصابه الغرور، فقال: الناس محتاجون وأنا لست محتاج، ثم نقل الدعوة من نفسه إلى غيره. والمطلوب أن ندعو الله عز وجل، ندعو الناس إلى ربهم لنستفيد أولا نحن، ثم الناس يستفيدون تبعا، لأن الدعوة أمر الله لا بد أن نقوم بها. أنا أمتثل أمر الله في الدعوة إلى الله، أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا، يهتدوا أو لا يهتدوا، هذا بيده. يعلم من هم أهل للكرامة ومن هم أهل للإهانة، هو أعلم حيث يجعل رسالته. لكن أعبد الله أنا بالقيام بالدعوة. فالدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا. فإذا ابتلي الإنسان بهذه الأحوال فالله عز وجل يريد أن من الناس أن لا يتعلقوا بالداعي، بل يتعلقوا بالمدعو إليه وهو الله عز وجل. فعلاج الابتلاء الصبر، أن نصبر على ما يأتينا، نصبر. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالداعي عليه الدعوة وهي أعظم العبادات لأنها أم الأعمال كلها، أم الأعمال هي الدعوة. الأمر الثالث من الأحوال التي تأتي على الداعي الملل، يمل كما قلنا من معارضة الناس ومخالفتهم، فلا بد أن يصبر، يصبر صبرا جميلا، يصبر على ما يأتيه من الناس، والله عز وجل يعطيه يعني على الصبر يعني أجر عظيم، كما قال عز وجل إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم الصبر الصبر على أذى الخلق، صبر على الأقدار الإلهية، صبر على ما يأتيه من من من من من من الاتهام والسخرية والاستهزاء، كما قيل بسلم مجنون وساحر وكذاب وشاعر، فصبر فصبر وتحمل حتى الله عز وجل غير به الأمة. الأمر الرابع الكرامات، قد يفتح الإنسان ويعني يحصل له يعني من ربه كرامات، لأن الله عز وجل يكرم الداعي بكرامات ويخصه بنصرة غيبية من عنده ويعزه، وإن لم تكن عنده أسباب العزة الداعي الله عز وجل يكرمه بخمس كرامات. أول شيء أن الله يعزه وإن لم تكن عنده أسباب الدنيا، فالله أعز أبو بكر عنده الجاه وعنده المال، لكن بلال وصهيب وسلمان ليس عندهم شيء، الله عزهم. الأمر الثاني أن الله عز وجل يجعل أعمال الدين محبوبة إليه. الأمر الثالث أن الله يطوي بساط الباطل من حوله. الأمر الرابع أن الله عز وجل يؤيده بنصرة غيبية من عنده، لأنه يضحي بوقته وماله ونفسه من أجل الله، حتى يضحي بنفسه أن يقتل ويموت من أجل الدين، يمحو وجوده من أجل وجود ظهور الدين. الشهيد يمحو وجوده من أجل الله، يمحو وجوده من أجل أن يحيى الدين، من أجل أن يحفظ الدين. هذا الغلام الذي يعني ابتلي يعني أمره الساحر، يعني أمره الملك أن يتعلم السحر فتعلم الدين، وأراد الملك أن يقتله فما استطاع أن يقتله، حتى قال له إن أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي واجعله في كبد القيس في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام. فلما قال هذا في قصته المعروفة في الحديث، الله قص علينا والنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا جميع أخبار الدعوة، هذا الغلام ضحى بنفسه ليقوم التوحيد في العالم ويقول الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فخد لهم الأخاديد وأضرم النار حتى حصل ما حصل، فتنوا المؤمنين والمؤمنات كما قال الله عز وجل في القرآن. فعلاج هذه الكرامات أن يعني يصمت الإنسان عنها ولا يخبر بها أحد، فالله عز وجل الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار، وما في هذه الدنيا كل إشارات للنعيم الموجود يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفية الأجور يوم القيامة، وما في هذا تطمين للمطيعين وتذكير للعاصين بأنه من استقام على الدين تكون حياته من أسعد الناس. ليس القصد جمال البدن ورفاهية البدن، القصد جمال الروح واطمئنان الروح بالله، ولا اطمئنان للروح إلا بالعظيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالداعي مع الناس يبتلى بأمور، إقبال الناس عليه كما أقبل يعني كما كان مسلم لما ذهب يعني للمدينة استقبلوه بطلع البدر علينا مثنيات الوداع، فقد تأتي على الإنسان يعني حال إذا أقبل الناس عليه أن يغتر، فيبدأ يظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، يفرح بأن يكتب يعني أمام اسمه فلان أو فلان أو فلان ويقال له فلان وأن يذكر في المجاز، يحب أن يحمد بما لم يفعل، فيبتلى بهذا إقبال الناس عليه وتحصل له فتنة فيظن أنه يدعو إلى الله. وعلامة الداعي إلى الله أن يخرج الناس من الدرس أو من الكلمة أو من الموعظة معظمين لله لا للمتكلم، المتكلم مخلوق مثلهم وابتلي بالكلام عن العظيم، والكلام عن العظيم عظيم، والكلام عن الكبير كبير، لكن الله عز وجل ابتلانا بهذا، فنحن ترة نسمع وترة نتكلم ولولا أداء الأمانة ما تكلمنا، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نتكلم، لأن الكلام عظيم لابد أن يكون عظيم، ونحن لا نستطيع أن نعظم العظيم كما يجب لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لكننا على قدر استطاعتنا الله يقبل منا العمل القليل ويعطي عليه الأجر الجزيل. فنصنف أنفسنا نتكلم ونسمع في طول يعني أوقاتنا، بجميع أوقاتنا نتكلم تارة ونسمع تارة. فحالة إقبال الناس عليه يفتن الإنسان، وتارة يدبرون عنه كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للطائف، أدبروا عنه وشتموه وضربوه، ثم دعا الدعاء العظيم: اللهم أشكو إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. ثم نزل جبريل معه ملك الجبال وقال: إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: بل أستني بهم لعل الله يعني أن يستأني بهم ويخرج من أصلابهم من يوحد الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل من أصلابهم يخرج ناس يعبدون الله ويوحدونه. ثم الله صرف له الجن، ثم جاء إلى مكة إلى بيت أم هاني، ثم جاء جبريل قال: قم فإنك الليلة تناجي ربك، ثم من مكة إلى بيت المقدس، ثم بيت المقدس كما نعلم في الحديث لا نطيل به، ثم عرج به إلى السماء، ثم الله عز وجل كلفه بأعطاه وأهدى له ولأمته هذه الصلاة، ثم رجع إلى مكة. ثم صلى، لما رجع الله عز وجل يعني صلى بالأنبياء، إشارة إلى أن جميع دعوة الأنبياء موجودة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها منسوخة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل صلى بالأنبياء ثم جاء إلى مكة، وهناك يعني كما نعلم في قصة الإسراء والمعراج. فحالة إقبال الناس على الإنسان في فتنة، حالة إدبارهم عنه يثبط الإنسان ويكسله، لكن الله معه يؤيده وينصره. الله لما النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهد، دعاه المكة ودعا في موسم الحج ودعا للطائف، فعل جميع الأسباب التي يستطيع، الله قال له عز وجل: الآن نحن ننصرك. فأولا صرف له نفر من الجن، ثم أدخله إلى مكة، ثم سيره من بيت أم هاني إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء ورأى البيت المعمور ورأى الجنة، ثم الله عز وجل كلمه ويعني فرض عليه 50 صلاة. فهذا تشريف، ولابد أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الدعوة كما نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال، في الأعمال، في النيات. هذا عظيم. الدين شيء وجهد الدين شيء آخر، الدين شيء وتكبير الدين شيء آخر، فلا بد من أن نجتهد. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمنا بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، لا يستوون. بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، لتوسيع دين الله، لنشر السنن في العالم، لإزالة البدع في العالم، لمحو الكفر في العالم، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور في العالم، هذا جهد يحتاج تضحية وصبر وتحمل، ويظل اللسان على هذا المنهج العظيم. أعلى جهد وأغلى جهد وأفضل عمل هو الدعوة إلى الله، يطمئن فيه القلب بالله عز وجل بقضائه وقدره، ويجد الإنسان اللذة فيه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. ألذ شيء في الدنيا هو معرفة الله بأسمائه وصفاته والدعوة إليه. هذا نعيم، هذه النفوس إذا اطمأنت بالله لا تأنس إلا بذكره والدعوة إليه جل جلاله. كذلك يبتلى الإنسان الداعي بأن تعرض أموال عليه، أحيانا يعطى مال فيشغله المال عمن رزقه المال، وتارة يعرض عليه مناصب، وتارة تثار الشبهات حوله. علاج ذلك كله التعلق بالله وحده وعدم الالتفات لما سواه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلابد لإزالة هذه العقبات لابد أن يعود إلى الجو الذاكر، الجو الإيماني، لأنه في الجو الإيماني يقوى الإيمان وتزيد الطاعات. فالله عز وجل أمرنا بأن يعني نصنع الأجواء الإيمانية، الصلاة لها وقت والصوم لها وقت والحج لها وقت، كذلك الدعوة لابد أن نوجد بيئة إيمانية يعظم فيها الله ويقوى فيها الإيمان، لتنبت الأعمال على هذا الإيمان وتؤثر في العالم. فجهد الداعي عظيم، وهو أعظم الناس فهما وأكثرهم حسنات، لأنه يقوم بالدعوة، وكل من دخل في الإسلام أو لم يدخل في الإسلام في صحيفته، لأن نيته هداية البشرية كلها، فهو أعظم الناس فهما. في الجو الإيماني نتعلم التوحيد، نتعلم الإيمان، نتعلم حسن الأخلاق. هذا الجو الجميل تكون فيه الملائكة، وبه تحيا القلوب وتنفر منه الشياطين التي تسعى لتعطيل الأسماع والأبصار والأفئدة عن العبودية لله لتكون غافلة. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالشياطين تنقل الناس، يعني أو تجتهد على الناس لتجعل الجو جو عالمي غافل، جو عالمي مشغول بالشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب جل جلاله. فالشياطين يعني تعيش في الجو الغافل، والشيطان في الجو الغافل كالأسد، الشيطان في الجو الذاكر كالبعوضة. لابد للإنسان الداعي أن يكون يعيش في هذا الجو الإيماني. والإنسان خلق ليعيش في جو إيماني، والأجواء الإيمانية التي يربي فيها الله عز وجل، والأجواء الغافلة هي التي يربي فيها الشيطان. والناس يعني جندين، جند الرحمن وجند الشيطان، لا ثالث لهما. وكل الناس، كل البشرية جنود للشيطان إلا جنود الرحمن. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. جند الرحمن لهم صفات، صفاتهم أربع: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل البشرية في خسار إلا من فيه هذه الصفات الأربع. فمجالس الإيمان لا ريب أن تحضرها الملائكة، ومجالس الغفلة تحضرها الشياطين، وجميع أهل الغفلة أسرى للشياطين، يتحكمون في أفكارهم وفي أوقاتهم وفي أموالهم وفي أعمالهم، لأنهم سلموا أنفسهم لهم فأوقعوهم في الخسران. والله عز وجل كما نعلم كتب الذلة والصغار والهوان على كل من خرج من جند الرحمن إلى جند الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكل من بخل بوقته وماله عن نصرة الحق أنفق أضعافه في الباطل، وهذا شيء مشاهد، ودفعته الشياطين إلى كل شر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ شياطين ينقلون الإنسان من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر إلى البدعة إلى الضلال إلى الفساد، تؤزهم أزا، تحركهم مكان إلى مكان، ومن فكر إلى فكر، ومن معصية إلى معصية، ومن كبيرة إلى كبيرة، تؤزهم أزا. لأن الشياطين كما يقول بعض العلماء القلوب معتلة. لماذا؟ قال لأنها محتلة. من احتلها؟ الشيطان. فبدأ يدير هذا الجسد، يدير السمع، يدير البصر، يدير العقل، يدير الوقت وفق هواه، ليجعل الناس كلهم يعني أتباع له. فهو استولى على الجهات الأربع، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أما أعلى وأسفل فلا يستطيعها، لأن الأسفل مكان السجود والأعلى مكان الرب جل جلاله، فهو لا يستطيع في هاتين الجهتين، لكن يأتي مع الجهات الأربع ليضل الإنسان بالزينات والزخارف والشهوات وغير ذلك من الشهوات التي تشغل الإنسان عن ربه. فكل من بخل بوقته لا يمكن أن نراه إلا في بيئة الغفلة يدعو إليها ويعمل بها. والمؤمن من حقا من فعل الخير واجتنب الشر ولزم أهل الذكر وابتعد عن أهل الغفلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإيمان كالمال، يزيد مع أهل الإيمان المال يزيد حينما نحركه في السوق ونشتغل ونجتهد، كذلك الإيمان يزيد مع أهل الإيمان، لأنه سوق الطاعات، وينقص الإيمان في جو الغفلة لأنه سوق المعاصي. وكل شيء في سوقه سهل جدا، كل شيء في سوقه سهل جدا، الذهب في سوقه سهل، الفواكه في سوقها سهل، كل شيء في سوقه سهل، سهل الحصول عليه. وكل شيء في غير سوقه صعب جدا. فالطاعات سهلة في الجو الإيماني، سهل الطاعات في الجو الإيماني، والمعاصي صعبة جدا في الجو الإيماني. المعاصي سهلة جدا في الجو الغافل، الطاعات صعبة جدا في الجو الغافل. لهذا أمرنا الله عز وجل بلزوم سوق الإيمان والطاعات حتى يقوى إيماننا وتزيد طاعاتنا، ثم ننتقل من الجو الذاكر إلى الجو الغافل، ونستخرج مجموعة جديدة وندخلها في الجو الذاكر، ثم نجتهد عليها حتى تكون ذاكرة وتكون مذكرة. فنلزم هذا الجو الإيماني الذاكر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا بد من التعاون على إقامة سوق الإيمان والطاعات. والله جعل لنا هذا السوق في المساجد وفي اجتماعاتنا، الله جعل هذه الاجتماعات ليس الأكل والشرب، الأكل والشرب شيء آخر، إنما جعل هذا الاجتماع المستمر والمتكرر ليعلم العالم الجاهل، العالم مع العالم، يعني فيه منافع لكنه يسبب الحسد، سب الغيبة والنميمة قد يعني، لكن العالم مع الجاهل يا ما شاء الله ينشر العالم علمه على أهل الجهل وأهل البدع حتى يعني تصلح حياتهم وأعمالهم. الغني مع الغني، إذا عاش مع الغني يحصل التحاسد والحيل والتحاسد، لكن الغني مع الفقراء تأتي عنده الشفقة والرحمة فينفق من ماله، وهكذا هذه اللقاءات لقاحات. فالإيمان يحرك هذه الطاقات وهذه النعم من الواجد إلى غير الواجد، ومن الغني إلى الفقير، ومن العالم إلى الجاهل، ومن المحسن إلى المسيء. فلا بد من ندخل سوق الإيمان وسوق الطاعات لتسهل علينا الطاعات، ونكره أنفسنا وحتى وتكره كذلك نفوسنا المعاصي. في الجو الإيماني، الجو الإيماني اللي هو سوق الإيمان والطاعات، لن يفلس المسلم أبدا. وفي الجو الغافل لن يربح الإنسان أبدا. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والشيطان، شيطان لا يعني لا ينقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر مباشرة، ولكن يخطو به خطوة خطوة، من جو الذكر إلى جو الغفلة، ومن سوق الطاعات إلى سوق المعاصي، يجعله متفرج، ثم يجعله تلميذ، ثم يجعله معلم، ثم يجعل هذا المعلم يقول ما لم يقله الشيطان، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال أمام يعني شعبه: أنا ربكم الأعلى. فالشياطين دائما يكثرون مع أهل الغفلة، والملائكة يكثرون مع أهل الذكر. الشيطان يشغل الإنسان بالتفكر في الأشياء الصغيرة ليحرمه من التفكر في الأشياء الكبيرة من مخلوقات الله وأسمائه وصفاته جل جلاله. الشيطان لا يبالي بالصلاة ما دام فكرنا خارج الصلاة فيما سوى الله ودينه، فلا يبالي بحركة الجسد ما دام الفكر والهوى معه. هكذا الإنسان يجب أن يتفطن لنفسه، ليس الفكر للناس. لا بد أن يعني أن أعلم أن الله خلق، سر الحياة ليس بمعرفة الزمان ولا المكان ولا المخلوق، إنما سرها الوحيد معرفة خالق الكون وعبادته وطاعته، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسر جميع العبادات كلها أن أذكر الله وأسبحه وأحمده وأعرفه، فكلها وسائل وطرق ليأتي في قلبي معرفة الله، فإذا عرفته أحببته، وإذا أحببته عبدته، وإذا عبدته يعني حبني واستعملني في طاعته وأكرمني وجعلني خليفة في الأرض، ويوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالزمان على امتداده الطويل، والمكان على سعته، والمخلوق مهما كان نوعه، كله وسيلة لمعرفة الله. وموسم ومكان للقرب منه جل جلاله. وهذه العبادات كالصلاة والحج كلها والزمان والمكان كلها موطن للقرب منه. ليس القصد فقط فعل الشعيرة بس، القصد تعظيم الشعيرة، من أمر بها ولمن أتوجه بها من صلاة أو زكاة أو صوم أو دعوة. ولهذا أمر الله أن نذكر الله ذكرا كثيرا، وهذه العبادات الكبار مذكرات بالله عز وجل، تذكرنا بالله، وإذا ذكرناه أطعناه ودعونا الناس إليه، أطعناه واجتنبنا معصيته جل جلاله. فالقصد قبول العمل، بني آدم كلاهما قام بالعمل وقرب قربانا، فقبل الله من قدم العمل بالتواضع والانكسار، ورد من قدم العمل بالاستعلاء والاستكبار. فالله عز وجل يقبل العمل إذا قدمناه لربنا بالتواضع والانكسار. لماذا؟ لأنه الذي خلقنا وهدانا وأعاننا على الطاعة وضاعف لنا الأجر ونوع لنا الطاعات، واستضافنا في بطن الأم، واستضافنا في بطن الدنيا، ويستضيفنا في القبر، ويستضيفنا في الجنة. فله المنة والفضل، لله يعني المنة من قبل ومن بعد جل جلاله، هو منعم وشكور ورحمن الرحيم. فإذا كان ربنا عز وجل يعني عرفنا بأسمائه وصفاته، فإنما يريد منا أن نحصل هذه الصفات ليحبنا. فالله يحب التوابين، يحب المتقين، يحب المحسنين. نتذكر هذه المسائل، نتذكرها وناخذ ما سمعناه بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، ونعد أنفسنا لنكون آنية من أواني الدعوة، آنية من أواني العلم، نفرغ هذا العلم الإلهي على ذرية آدم في مشارق الأرض ومغربها. فالله سوف يسألنا عن هذا العلم الذي علمناه، أين أفرغناه؟ هل أفرغناه على أنفسنا بالاستقامة وعلى غيرنا بالدعوة؟ سوف نسأل، وسوف يكون الجزاء وسوف يكون النعيم على قدر العمل، قدر العمل المراد به وجه الله عز وجل. فهذه الأمة تحشر مع الأنبياء، منازلها منازل الأنبياء، لأنها تقوم بعمل الأنبياء الذي هو الدعوة إلى الله. نتذكر هذا فيما بيننا، والله عز وجل يفرح بسماع الثناء عليه وتمجيده وتحميده وتقديسه جل جلاله. يا حسرة على العباد، ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ماذا قدمنا وماذا أخرنا وماذا علمنا وماذا جهلنا؟ أسعد الخلق في الدنيا والآخرة هم أكثرهم معرفة بالله جل جلاله. معرفة الله عز وجل تغني عن كل شيء، من عرف الله عرف كل شيء، ومن لم يعرف الله فلم يعرف شيء. الله عز وجل لا يرضيه إلا الإيمان والأعمال الصالحة. لماذا؟ ليتمكن من الحصول على رضاه الغني والفقير والرجل والمرأة. الله عز وجل ورسوله، الله ورسوله أحق أن يرضوه. ماذا يرضيه؟ يرضيه الإيمان والأعمال الصالحة، لا الأموال ولا الأشياء. الأموال والأشياء تعطى المسلم والكافر، هذا شيء من عطاء الربوبية لجميع الخلق. لكن ماذا يرضي الله؟ الله لا يرضيه إلا أمران، الإيمان والعمل الصالح. ليتمكن من الحصول على رضاه الغني والفقير والصحيح والمريض والرجل والمرأة وغير ذلك من أصناف البشر. والله عز وجل رقيب على عباده، شهيد عليهم، يعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه، وهو القادر على كل شيء. هو جل جلاله فعال لما يشاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يربي أولياءه في قصور أعدائه. فالخزينة التي تنفق لقتل موسى جعلها هي التي تنفق من أجل حياته، كما تربى موسى في قصر فرعون. سبحان الله. والنار التي أوقدت لإحراق إبراهيم هي التي اشتعلت لحفاظة إبراهيم، لأن الله سلبها قوة الإحراق. حتى العقل الذي كان يفكر لقتل موسى صلى الله عليه وسلم، هو الذي فكر كيف يربيه، لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك عقله، ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. أسعد الناس في الدنيا هم المؤمنون، وأسعدهم هم الدعاة إلى الله عز وجل. إذن نحن الآن نريد أن نعيش بأفضل حياة. الداعي لابد أن يكون مرآة للناس، لابد أن يكون مرآة للخلق، يكون قدوة لهم بصفاته وأخلاقه قبل كلامه. لابد أن يعيش كعيشة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيا كحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نعيش أفضل حياة فلننظر أفضل بشر بعثه الله ونعيش كحياته صلى الله عليه وسلم. فأفضل حياة في العالم هي حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أنا لا أعيش كمدرس، كطبيب، كمهندس، كزوج، كزوجة، كولد، إنما أعيش بأني مسلم ونائب النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن أخذ حياته مباشرة، واتبعوه لعلكم تهتدون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قبل أن أقول للناس شيء، فأنا المقصود أنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فحياة الأنبياء هي أفضل حياة، والله بيّن لنا حياة الأنبياء وأعمال الأنبياء في مجال الدعوة مفصلها في القرآن، لم يبين لنا عبادة نبي من الأنبياء، إنما بيّن لنا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنحن نقتدي بالأنبياء في مجال الدعوة لأننا دعاة كالأنبياء. وأفضل حياة الأنبياء حياة أفضلهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مدتها 23 سنة كلها تشريع، ولهذه الحياة المحفوظة بالكامل من بين سائر الأنبياء، هذه الحياة حفظت كلها أقوى نية وفكرا وأقوالا وأعمالا وأخلاقا، هي محفوظة ومدونة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفضل حياة على وجه الأرض، حياة النبي صلى الله عليه وسلم مدتها 23 سنة، فيها أحسن الأخلاق، أحسن الأقوال، أحسن الأعمال، فيها أعظم فكر، أعظم جهد، أعظم تربية. وهي هذه الحياة هي المقبولة عند الله عز وجل. هذه الحياة لابد من التعرف عليها. حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين الكامل، وهي المقبولة عند الله، ولا سعادة للإنسان ولا للبشرية كلها إلا بالاقتداء بها، لأنها أسهل حياة وأفضل حياة وأطهر حياة. ومراد الله عز وجل العظيم من خلقه أن نمشي على هذه الحياة العظيمة. ولكن هناك أربعة شروط لقبول هذه الحياة، وهذه الشروط الأربعة تسمى جهد الأنبياء، تسمى جهد الأنبياء، حياة الأنبياء. الأنبياء كبشر يأكلون ويشربون وينامون، الأنبياء كعباد يعبدون الله، الأنبياء كعلماء ودعاة إلى الله عز وجل، ننظر طريقة حياتهم، ماذا عملوا وماذا، كيف اجتهدوا على الناس وكيف اجتهدوا على أنفسهم. وبهذا الله عز وجل اللي يعني يرزقه الله تعرف على هذه الحياة، تأتي فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يكون بالقرب منه وتأتي فيه حياته. وهذه الحياة حياة مزاج ومزاج جميع الأنبياء، وبها تحفظ الأمة وتسعد الأمة وتدخل الجنة يوم القيامة. فأصول حياة الأنبياء أربعة أمور عظام، أربعة أمور كبيرة. أساس حياة الأنبياء أربعة أمور. أنبياء الذين هم الدعاة إلى الله، الذين يعرفون الناس بالله، ويعرفون الناس بالطريق الموصل إلى الله، ويعرفون الناس بمال الناس بعد القدوم على الله. إيصال هذا الدين العظيم لابد له من جهد عظيم، ولابد له من وقت عظيم ومال عظيم وفكر عظيم. الذي يدعو للعظيم لابد أن يكون يبذل أعظم ما يملك وأقصى ما يستطيع حتى يعرف الناس بالعظيم ويذكرهم بنعمه، وبهذا يعظم عند الله ويعظم الله في قلبه، ويعظم الله في نفوس الخلق، ويعظم الخلق في نفوس في عين الله عز وجل. فالذي يدعو إلى العظيم جل جلاله الله عز وجل يكرمه بأربعة أمور: يعظم في قلب، يعظم الله في قلبه، ويعظم عند ربه هو، ويعظم الله عز وجل في قلوب من يدعو من يدعوهم إليه، ويعظم هؤلاء الناس الذين دعوه الذين دعاهم إلى ربهم يعظمون عند الله لأنهم عظموا الله وعظموا أمره. فالله عز وجل يعني يحتفي بهم ويصلي عليهم ويكرمهم جل جلاله. ما هذه الأمور الأربعة؟ أصول حياة الأنبياء. الآن نسمع أصول حياة الأنبياء ونجزم ونتيقن ونعزم عزما أكيدا جازما أن نتمثل بهذه الصفات، وأن نتخلق بهذه الصفات، وأن نعطي من أنفسنا هذه الصفات، لأنه أفضل حياة حياة الأنبياء، وأفضل حياة الأنبياء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله فيها أربعة أصول عظيمة، أربعة أصول عظيمة. هذه الأصول العظيمة من وفقه الله عز وجل فعرفها وعمل بها الله يجعله سببا لهداية نفسه وهداية البشرية كلها، فيستجاب دعاؤه ويسمع قوله، ويكون كلامه دواء لا داء. كلام الداعي إما أن يكون داء أو يكون دواء. فمن تكلم باليقين الصحيح على أن هذا الدين حق، وأن الله حق، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، والنار حق، من تكلم باليقين فالله عز وجل يخرج كلامه من قلبه إلى لسانه إلى قلوب الناس، إلى أذان الناس، إلى قلوب الناس، ويكون كلامه دواء يشفي به الله ظلمة الجهل وظلمة الضلال وظلمة الكفر وظلمة الشرك وظلمة البدع. ومن كان يعني ليس عنده اليقين إنما يقول ويتكلم مع الناس ويدعو إلى الله، ولكن ليس عنده اليقين القوي وهو يكون لنفسه حظ من ذلك، فهذا كلامه داء، كلامه داء لا ينفع، والناس لا يستفيدون، وقد الناس يستفيدون لكن هو يصاب بالنفاق لأنه يقول ما لا يفعل ويعتقد ما لا يقول للناس. فالله عز وجل ينظر لهذا الداعي، هو يدعو إلى العظيم، فلا بد أن يخلص نيته ويستعمل بدنه في طاعة مولاه، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين، من اتقى الله عز وجل والتزم أوامره، والتقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. لا بد أن نكون في الصف الأول، الداعي يكون في الصف الأول لأنه هو الإمام والناس يقتدون به، ومطلوبا الإمامة في الدين. واجعلنا للمتقين إماما، كن إمام في العبادة، إمام في الدعوة، إمام في حسن الخلق، إمام في الأذكار، إمام في النوافل، إمام في الصيام، إمام في كل شيء، كن إمام. وإذا هذا الإمام أخطأ أخطأ الناس، وإذا زل هذا الإمام بقوله أو فعله أو خلقه أخطأ الناس تبعا له واتبعوه على خطأه، لأنه إمام، والإنسان إمام في الخير أو إمام في الشر. فأصول حياة الأنبياء نعقد النية الجازمة على أننا نتعلم هذه الأصول وهذه الأمور العظيمة حتى نطبقها على أنفسنا وننزل للميدان، ميدان البشرية كلها، ولا نستثني أرض ولا نستثني مكان ولا زمان، بل نفتح النية لجميع الزمان. لو أعطانا الله عمر نوح أو أطول منه لدعونا إلى الله ما بقينا. ننوي جميع المكان، كل سهل وكل جبل وكل بحر وكل نهر، كل سفينة وكل طائرة وكل قطار وكل سيارة وكل بيت وكل سوق وكل مكان، أنا داعي لله بأخلاقي، بأذكاري، بلساني، بجوارحي، بما أعطاني الله عز وجل، داعي إلى الله. وظيفة الأخرى أنا فلان بن فلان، وظيفة الصغيرة كذا، لكن أنا داعي إلى الله، أنا من المسلمين أدعو إلى الله عز وجل، فأنا نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. الأجيال القادمة لابد لها من داعي، لابد لها من معلم، لابد لها من قدوة. فأنا أرتب نفسي بأن أكون للمتقين إماما، ولكن فيما بيني وبين الله وبين الناس أقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لست إمام المسلمين، ولا أنا أكبر العلماء، ولا أنا أحسنهم، ولا أنا أفضلهم، إنما أنا في الصف مختبئ بينهم وحاشر نفسي بينهم، وأنا أدناهم وأقلهم فيما بيني وبين الله. يعني أنا لا، يعني لا أجعل نفسي في الصدارة وأجعل نفسي أني أنا الأول، أنا فيما بيني وبين الله أسارع إلى مرضات الله، أسابق إلى مغفرة من الله عز وجل، أسابق لكل عمل صالح يرضي الله عز وجل، لكن لا أعتد بعملي، وقل الفضل كله من الله عز وجل. فأصول حياة أصول يعني حياة الأنبياء مجموعها في أربعة أمور، وهذه الأمور عظيمة وذكرها الله عز وجل مفصلة تفصيل واضح. ومن أصعب الأمور توضيح الواضحات، أن أوضح للناس أن الشمس مشرقة وأن الماء يعني يشرب، وأن هذه الفاكهة تؤكل، وأن هذه سيارة، وأن هذا منزل. هذا أصعب الأمور توضيح الواضحات، لأنه دلالة على أن العقول يعني غافلة، عن العقول مشغولة، يعني المكان مشغول برقم آخر لا أستطيع أتصل به، إنه مشغول بالدنيا، ما في مكان للدين، ما في مكان للتذكير، فمشحون بحب الدنيا، مشحون بالمخلوق، مشحون بالشهوات. فأجتهد حتى أني يعني أجعل حياتي أنا مباشرة كحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ القرن الأول، أخذ الصفوة المختارة أنبياء الله ورسله، أخذ الطبعة الأولى بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم، وانظر ماذا عملوا. فأصول حياة الأنبياء أربعة أمور عظيمة، ننوي إن شاء الله ونعزم عزما أكيدا على أن نسارع لمعرفتها ونجتهد على معرفتها ونطبقها على أنفسنا وننشرها في الأمة. هذه الأربعة أمور الموجودة في حياة الأنبياء، أولها التضحية، والثاني الاستقامة، والثالث السابقية، والرابع الدعاء والاستغاثة. هذه أربعة أصول عظيمة، وشرحها موجود في القرآن والسنة وفي حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي ذكرها الله في القرآن. فلا بد إذا أردت أن أنزل لأي عمل أن تكون معي العدة، وأن أستفيد من خبرة من سبقني، وأن أعمل بعمل من سبقوني الذين رباهم الله وعلمهم وزكاهم واختارهم واجتباهم، وأنا هم قدوتي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني هؤلاء الأنبياء. فهذه أصول حياة الأنبياء تقوم على أربعة أمور: التضحية، الاستقامة، السابقية، الدعاء والاستغاثة. فأولا ولعل الوقت يعني الآن يعني لا يتسع لذكر هذه الأصول مفصلة، وإنما إن شاء الله سنتلوها إن شاء الله واحدا واحدا ونبينها إن شاء الله في إن شاء الله اللقاء القادم، لأنها مهمة جدا ولا يمكن أن يتأثر الناس إلا وفق السنة وفق طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل شيء له سنة، فلا بد من اتباع السنة حتى يحصل الأثر في أنفسنا والأثر في حياة الناس. فإن شاء الله لعل تفصيل هذه الأمور إن شاء الله نهيئ أنفسنا لسماع تفصيل هذه الأمور في اللقاء القادم اللي هو اللقاء الثالث. والداعي عليه مسؤوليات عظيمة، وهذه المسؤوليات هي مدار سعادته، مدار سعادة الإنسان أن يعرف ربه وفاطره، وأن يعمل بطاعته، وأن يدعو الناس إلى ربه. هذه الجنة الموجودة في الدنيا جنة المعرفة، ولمن خاف مقام ربه جنتان: جنة المعرفة في الدنيا، وجنة الزخرفة في الآخرة. وجنة الزخرفة لكل إنسان جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فجنة المعرفة في الدنيا هذه أعظم الجنات في الدنيا، جنة المعرفة، معرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده ووعيده. أسعد الخلق في هذه الجنة هم الأنبياء، أعبد الخلق هم الأنبياء، أفضل الخلق دعوة وذكرا وتسبيحا وتحميدا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا الله يعني الإنسان يرى ببصره المخلوقات، لكن ببصيرته وبقلبه يرى ربه، فيرى ملكا عظيما قويا قادرا عزيزا كريما جبارا لطيفا رحيما، يرى ربه عز وجل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرب أو التقرب إليه. فالداعي عليه مسؤوليات عظيمة، من مسؤولياته أنه يجب عليه ما يلي: أولا البيان والبلاغ، وهذا لا يكفي، بل لا بد له من القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا بد له من القدوة الحسنة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله ورسله في مجال الدعوة. وأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور: في نيته وفكره، وفي أقواله وأعماله، وفي أقواله وأعماله وأخلاقه. الأمر الثالث أن ينقل الداعي القرآن من السطور إلى الصدور، يكون قلبه ليس كالبيت الخرب، ليس فيه شيء من القرآن، يملأ قلبه بالقرآن، يملأه بكلام الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عدته إذا نزل للميدان، يقول للناس وينذرهم بالوحي، يعني هذه عدته، هذا يعني سلعته التي يمشي بين الناس، يعني هذا هو القرآن والسنة. فينقل القرآن من السطور إلى الصدور، ومن الصدور إلى الجوارح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإذا هذا الداعي أسبق الناس لكل طاعة وأبعدهم عن كل معصية. الأمر الثالث إعادة البناء الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة على العقيدة والأحكام والأخلاق. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مهمة الدهان صبغ بيوت الناس، مهمة المزارع ملء الأسواق بالفواكه، مهمة أهل الصناعة ملء الأسواق بالسيارات، مهمة أهل السجاد صناعة السجاد وفرش البيوت، مهمة الجهد على قلوب الناس بالتوحيد والإيمان، والجهد على جوارحهم بالأخلاق، والجهد بالأعمال الصالحة، والجهد على أرواحهم بالأخلاق العالية، حتى يكون كل داعي وكل إنسان على مستوى عالي من الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق لابد يكون فينا، حتى الناس يحبوا الدين من خلال أخلاقنا، نعطي من حرمنا ونعفو عن من ظلمنا ونحسن إلى من أساء إلينا ونصل من قطعنا، كن فينا هذه الأخلاق العالية حتى الناس، يعني أتنازل عن حقوقي وأعطي الناس حقوقهم وأزيد عليها، حتى الناس يحبوا الدين من خلال هذا التصرف، ويعلموا أن الدين يجعل الإنسان يعني يؤثر نفسه غيره على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شجرة مثمرة خلاف شجرة موجودة تسمى شجرة لكن ليس فيها إلا أوراق شبه ميتة، فيها الحياة لكن ما فيها نور، فيها الحياة لكن ما فيها ثمرة. فرق بين الحياة والنور، وبين الحياة مع الظلمة، يعني أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الإيمان، نور التقوى، نور الأقوال، نور الأعمال، نور الصدق، نور الرحمة. هذه أنوار الله عز وجل يملأ بها قلب من شاء من عباده، ويشرح بها الصدر، يكون الصدر هذا منشرح لأمرين: منشرح لقضاء الله وقدره الكوني، يصبر على المصائب ويصبر على ما يراه في العالم، ويقول يعني أنا مكلف بدعوة الكفار إلى الإسلام، بدعوة العصاة إلى طاعة الله، بدعوة المشركين إلى التوحيد، وهكذا يصبر على قضاء الله الكوني. يعني ينشرح الصدر بأمرين: بالإيمان بقضاء الله وقدره الكوني على ما يأتيه من مصائب وأحوال، ويعني ينشرح بامتثال أوامره الشرعية، فيكون هذا الصدر منشرح لجميع الطاعات والواجبات والمستحبات وكل ما يحبه الله ويرضاه، متسع اتساع عظيم لكل ما يحبه الله ويرضاه، مكانا وزمانا وكمية ونوعية، منشرح لجميع أنواع الصلوات التي يزيد عددها على أكثر من 20 نوع من الصلاة، مستعد منشرح لجميع أنواع الصيام، منشرح لجميع أنواع يعني العبادات المختلفة في الدين، منشرح ومتسع لجميع الطاعات مكانا وزمانا وكمية ونوعية. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم مما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا مطلوب من الداعي: أولا أن يكون قدوة حسنة للناس، لا يكفي قوله. الأمر الثالث أو هذا الأمر الثالث إعادة البناء الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة على العقيدة والأحكام والأخلاق، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وظيفته صبغ أجساد البشرية بالأعمال الصالحة، صبغ قلوبها بالتوحيد والإيمان. الأمر الرابع معرفة الجهد الأعداء ليعرف جسامة الجهد المطلوب. نعرف جهد الأعداء، الأعداء الآن ينشرون فسادهم في العالم بالصفات لا بالكلام، بواسطة النساء، بواسطة المجامع والمعارض والمجتمعات التي لا يذكر فيها الله عز وجل، ينشرون صفات ويضحون. الحق ينتشر بالتعاون، تعاونوا على البر والتقوى، والباطل ينتشر بالتعصب. الباطل الحق يمشي بأمرين، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاص العمل لله، لأن الحق حي كالرجل يمشي على رجلين، يمشي الحق بالإيمان بالله ويمشي بالأعمال الصالحة بأمرين. أما الباطل فهو ميت، لا يمكن يمشي إلا بالمال والحديد والنار والنساء والدنيا. الباطل لا بد له من دعم في من مال ومن جهد في أوله، لأنه أصلا باطل، والذي يدعو إليه يعلم أنه باطل ولا يقوم به إلا بمحرك من مطامع دنيوية. أما الحق فهو حق، فالإنسان يقوم به ويعلم أن المخلوق لا يستطيع أن يدفع أجرته. إن أجري إلا على رب، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. فلا بد أن نعرف جهد الأعداء، نعرف حتى نعرف جسامة الجهد المطلوب، وأنه لا بد من الجهد بالقول والعمل وبذل النفس والوقت والمال لإصلاح ما فسد من البشرية. والمولد لذلك كله هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، لنعرف من ندعو إليه ونعرف الناس إلى من ندعو. نحن لا ندعو إلى يعني أشجار أو جماد أو جبل أو نهر أو نؤله أحد من دون الله، نحن ندعو إلى الملك العظيم الذي له ملك السماوات والأرض. فلا بد يعني الأساس الأول من هذه الواجبات أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، اللي نعرف من من من من يعني ندعو إليه ومن نعبد. الأمر السادس معرفة أوامر الله ليدل الداعي الناس على ما يحب ربهم ويرضاه. نعرف العلماء ثلاثة: عالم بالله، وعالم بأوامر الله، وعالم بأيام الله. أيام الله التي هي أيام الله يعني التي يدولها بين الناس، أيام الله التي نصر فيها أولياء وخذل أعداء كما في قصة الأنبياء والرسل. عالم بالله بأسمائه، عالم بسبعة أمور: بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده. عالم بأوامر الله، أحكام الشريعة، الأوامر والنواهي. يكون إنسان عنده علم وثروة علمية، عرفت الله وماذا يريد الله، يريد امتثال أوامره في ملكه، فأنا من مخلوقاته المختارة، فأنا أترك ما تحب النفس لما يحبه الرب جل جلاله، ما يحبه الرب امتثال أوامره واجتناب نواهيه جل جلاله. فهذا يعني كمال الداعي، يجب أن يعني ينزل الميدان وهو يعني معه هذه يعني الثروة الإيمانية القوية والثروة العلمية، ولكن الناس مستقل ومستكثر ومحروم، فنحن نتعلم شيء قليل ثم ننزل للبيئة الغافلة، وكل ما تعلمنا علمنا، وكل ما تعلمنا علمنا وكلفنا من علمنا أن يعلم. هكذا ينتشر الإيمان في العالم، وينتشر العلم في العالم، وتنتشر الصلاة في العالم. كذلك معرفة وعد الله ووعيده ليعرف الناس يعني بجزاء الطاعات وعقوبة المعاصي، نعرف الناس. هذه يعني أصول الدعوة، أصول التي يجب على الداعي أن يكون على علم بها، يعرف الوباء المنتشر في العالم حتى يصرف له الدواء المناسب، حتى يأتي التوحيد بدل الشرك، ويأتي العلم بدل الجهل، ويأتي يعني الخير بدل الشر، وتأتي الطاعات بدل المعاصي. الآن العالم كله في غبار المعاصي، في غبار الكفر، في غبار النفاق، في غبار الابتلاءات والمصائب، فلا بد من إزالة هذه الغبار. يعني هذا الماء النازل من السماء إذا نزل على الأرض أنبت بأمر الله من كل زوج بهيج، وهذا الوحي إذا نزل على القلوب أنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والتائبون والعابدون والسائحون والراكعون، وأنبتت يعني ما كل الفضائل وكل المحاسن. هكذا جهدنا. ألذ شيء في الحياة هو هذا الجهد. والله الذي لا إله إلا هو أن أفضل عمل وألذ عمل وأحسن عمل هو الدعوة إلى الله بعد الإيمان والتوحيد. هو الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله هي أم العبادات، منها ينتج مواليد كثيرة، مواليد كثيرة. بالدعوة إلى الله تأتي الصلاة، يأتي الصيام، تأتي الزكاة، يأتي الحج، يأتي صلة الرحم، يأتي الإحسان، تأتي الرحمة في قلوب الخلق، يأتي التعاون على البر والتقوى، يأتي من كل زوج بهيج، ويأتي الأنس، ويأتي الطمأنينة. هذا هو القرن الأول، هذا هو الطبعة الأولى، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنتبعهم بإحسان على ما عملوه. وإن شاء الله في الدرس أو في اللقاء القادم إن شاء الله نفصل ولو بشيء يسير أصول حياة الأنبياء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.